أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به، السراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله، شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. أما بعد أيها المؤمنون، لا زال حديثنا يدور عن اسم المولى جل وعلا، هذا الاسم الذي خشع وخضع له الوجود كله. إنه الله جل وعلا الذي جحد عبادته الجاحدون، والذي أنكر نعماءه المنحرفون، والذي ابتعد عن عبادته المنكرون. أما نحن أمة الإسلام، نحن أمة الإيمان، فعلاقتنا به علاقة عبودية، فهو ربنا جل وعلا، وهو خالقنا، وهو رازقنا، ونحن عبيده. لهذا خلقنا ولهذا أوجدنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا نحمد إلا الله جل وعلا، ولا نقدس إلا الله، ولا نعظم إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نسبح إلا لله، ولا نخضع إلا لله، ولا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله، ولا نزكي إلا لله. فهو ربنا ونحن عبيده، هو المولى ونحن العبيد، هو الغني ونحن الفقراء، هو القوي ونحن الضعفاء، هو العزيز ونحن الأذلاء، هو المعطي ونحن السائلون، هو المغيث ونحن المستغيثون، هو الباقي ونحن الفانون، هو الدائم ونحن الزائلون، هو الحي ونحن الميتون، هو المالك ونحن المملوكون. إنه الله جل جلاله صاحب الكمال كله، وصاحب العظمة كلها، وصاحب الجلال كله. إنه الله سبحانه غنى كل فقير، عز كل ذليل، قوة كل ضعيف، مفزع كل ملهوف. لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. علاقتنا بالله سبحانه علاقة عبودية، والعبودية هي السبيل الوحيد الذي يجب على كل إنسان وعلى كل جني أن يسلكه في هذه الحياة. وهذه العبودية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا عرفنا الله جل جلاله، إذا عرفناه تلك المعرفة التي أرادها سبحانه، إذا عرفناه حق المعرفة. وهذا لا يكون أبداً إلا بالنظر وبالتأمل وإعمال العقل في هذا الكون الفتيح وما فيه من عجيز الصنع والحكمة. فانظروا بعين البصيرة وتأملوا في هذا الكون، وستجدون فيه ما ينطق بعظمة الله الخالق سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ستجدون وحدانيته المطلقة في ربوبيته، في أسمائه، في أفعاله، في صفاته جل وعلا. فهذا الكون كله هو كتاب مفتوح يقرأ بكل لغة ويدرك بكل وسيلة. يطالعه ذلك البدوي الذي يسكن خيمة، ويطالعه أيضا ذلك الحضري الذي يسكن قصرا. فكل يطالعه ويجد فيه ما يبهر العقول وما يوقظ الألباب، فلا يكون في وسعه إلا أن يطلقها صريحة مدوية في جو السماء قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إنه الله جل وعلا الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إن علماء الفلك اليوم يكتشفون من خلال تجاربهم ومن خلال مناظيرهم، يكتشفون كل يوم ما يدهش العقول في صنع المولى جل وعلا وفي هذا الكون الفسيح. فعلى سبيل المثال مجموعة النظام الشمسي، هذه الآية العظيمة التي تم اكتشاف 100 مليار نجم فيها حتى الآن، هذه المجموعة التي تبدو كأنها قرص دائرة قطرها 90,000 سنة ضوئية وسمكها 5,000 سنة ضوئية، إنها أرقام رهيبة وأرقام كبيرة وعظيمة. ومع هذا البعد الهائل فإن ضوء الشمس ونور القمر يصل إلينا في لحظات. فسبحان المولى جل وعلا، بل إن هناك مجموعات تكبر المجموعة الشمسية بعشرات المرات، تصل إلى 100 مليار مجموعة، وكلها تجري بسرعة هائلة في نظام عجيب وعظيم، في نظام دقيق ومحكم، كل في مساره المخصوص له دون أن يصطدم بغيره. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فسبحانه جل جلاله ما أعظمه، سبحانه ما أحكمه وما أجله. فعلى كل عاقل أن يخلو بنفسه دقائق في جوف الليل وينظر في السماء ويتأمل عالم النجوم، وليعلم أن ما يراه ما هو إلا جزء يسير من 100 مليار مجموعة عرفت حتى الآن، وكثير منها لم يعرف، كل في مساره المعين والمحدد لا يختلط بغيره. فمن الذي خلق هذه الآيات العظيمة؟ من الذي خلق هذا الخلق البديع؟ من الذي أحكمه؟ ومن الذي أبدعه؟ إنه الله ربنا الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فمن الذي خلقنا من العدم؟ من الذي خلقنا ولم نك شيئا؟ من الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا؟ من الذي غذانا بلطفه؟ من الذي أحيانا برزقه؟ من الذي أطعمنا وسقانا؟ من الذي كفانا وآوانا؟ وضع عنا الأقلام وأزال عنا الآثام، فلم يكلفنا معرفة الحلال والحرام حتى إذا أكمل لنا العقول وسهل لنا السبيل نصب لنا العلم والدليل من سماء رفعها وأرض وضعها وشمس أطلعها ورتوق فتقها وعجائب خلقها، فعرفنا الخير من الشر والنفع من الضر والحسن من القبيح والفاسد من الصحيح والكذب من الصدق والباطل من الحق. أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وبين لنا الحلال والحرام والحدود والأحكام، فلما وصلت دعوته إلينا وقامت حجته علينا أمرنا ونهانا وأنذرنا وحذرنا ووعدنا وأوعدنا، فجعل لأهل طاعته الثواب وعلى أهل معصيته العقاب، جزاء وافق أعمالهم ونكالا بسوء فعالهم. من أعمل عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الله ربي الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. إنه الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إنه الله جل جلاله صاحب الإحسان، صاحب الفضل، صاحب الإنعام. إنه الله جل وعلا صاحب الجود والإكرام، خلق فسوى، قدر فهدى، أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إنه الله سبحانه الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إنه الله جل جلاله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إنه الله سبحانه الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إنه الله سبحانه الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. إنه الله جل وعلا الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. يا أيها الماء المهين من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرك؟ ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ إنه الله جل وعلا الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. إنه الله جل وعلا الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، إنه الله سبحانه الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود. إنه الله سبحانه الذي فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. فانظروا أيها المؤمنون وتفكروا بعقولكم، انظروا وتفكروا في السماء والأرض، تفكروا في الليل والنهار، في الإنسان والحيوان، تفكروا وتأملوا في النبات والأشجار، في البحار وما فيها، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات وأزهار كما الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا إمعة، والإمعة هو الذي لا رأي له، فهو مع كل الناس، مع كل الاتجاهات، يتابع كل واحد على رأيه، بمعنى أنه منافق، لا يهمه إلا مصلحته، فتراه يجامل هذا ويجوز لهذا، فليس له مبدأ وليس له قيمة. ولنا أن نقول إن الإمعة هو الذي يشترى بأبخس الأثمان، بعكس صاحب المبدأ فلا يشترى ولا يباع، لأنه لا تؤثر فيه الأموال ولا يؤثر فيه شيء. والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. هكذا قال سيد المبادئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الصعب أن تشتري إنسانا صاحب مبدأ، لأنه لا يلين ولا يقبل بأنصاف الحلول. أما ذلك الإمعة صاحب المصلحة فهو إنسان تافه، إنه يعبد مصلحته، فتراه مع هؤلاء وكذلك مع هؤلاء. لذلك فأقدر الأشياء هو أن يكون الإنسان إمعة، لأن أخطر الأمراض النفسية هو أن يشيع النفاق في المجتمع. لا تكونوا إمعة، تقولوا إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا. هذا هو الإمعة، إنسان شهواني، إنسان كاذب منافق، مصلحته فوق كل مصلحة، يتلون مئات الألوان، يساير كل الناس المحسن والسيء، لا يقول كلمة الحق، فلا شخصية له ولا عقل له ولا دين له، بل إنه يعيش عالة على غيره. لا تقولوا إمعة، تقولوا إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم